نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، أخرج البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيد بن الجراح إلى البحرين ليأتي بالجزية، وكان يسكنها أهل فارس، فرجع أبو عبيدة بالجزية فوافى ذلك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت الأنصار أن أبا عبيدة رضي الله عنه جاء بمال من البحرين شهدوا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: لعلكم علمتم أن أبا عبيدة جاء بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا بما تسرون، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. أبشروا وأملوا بما تسرون. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر ويبتسم ويؤمل في أصعب المواقف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما الفقر أخشى عليكم؟ ما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الفقر أبدا، وإنما كان يخشى عليها أمورا كثيرة، لكنه قط ما خشي الفقر على هذه الأمة. ولكن ما كان يخشاه على هذه الأمة أن تتنافس فيها وأن تتكاثر فيها حتى ينسوا ربهم وينسوا دينهم وينسوا أوامر الله عز وجل وأوامر رسول الله ويخرجون من الدنيا وهم على هذه الحال. ما الفقر أخشى عليكم؟ لماذا لم يخشى علينا الفقر وإنما خشي علينا أن نتنافس فيه؟ وليس معنى التنافس أن تكون غنيا، فقد تتنافس فيها وأنت فقير وتخرج منها وأنت فقير، ولكنك تنافست وضيعت أثمن أوقاتك في التنافس ولم تخرج منها بشيء. لماذا لم يخشى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر؟ جاء ذلك في حديث ثوبان الذي أخرجه الإمام مسلم. اسمعوا إلى هذا الحديث جيدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس أو نائم، جمع الله عز وجل له الأرض من مشرقها ومغربها وشمالها وجنوبها، أراه الأرض جميعها. إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وذي أول بشارة، ملك هذه الأمة، سيمتلك هذه الأمة الأرض جميعها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه لهذه الأمة ألا يهلكها بقحط أو جوع أو مجاعة، فاطمئنوا فما نساكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. ما فيش لقحط لهذه الأمة ولا مجاعة، قد يحدث في بعض الأماكن لكن مجاعة تعم الأمة هذا مستحيل بوعد الله عز وجل. وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يمكن عدوا من أمته صلى الله عليه وسلم فيقضي عليها ويستأصل شأفته، وإن الله تعالى قال يا محمد، اسمعوا بقى النتيجة، إني إذا قضيت قضاء لا يرد وإني أعطيتك يا محمد لأمتك كرامة لك، أعطيت أمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لو العالم كله قوى الأرض جميعا اجتمعت على أمة محمد لتبيدها لن يحدث، لن يحدث ولن تحدث مجاعة جماعية لهذه الأمة حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وتلك الطامة. الشاهد أن هذه الأمة ولم تكن فقيرة ولن يحدث لها مجاعة بوعد الله عز وجل لنبيه محمد، فلا تخاف الفقر ولا الجوع. ماذا نخاف إذن؟ إن الفقر والجوع لا يهلك أمة، إن الفقر والجوع لا يهلك أمة. فلقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم وهو من؟ وهو أعظم خلق الله على الإطلاق. ما خلق الله خلقا أعظم من محمد، ومع ذلك جاع وخرج من الدنيا ولم يشبع. فهذه لا تقل من قدر الرجال ولا من قدر الأمم، وإنما الذي يقل من قدر الأمم وقدر الرجال أن تهلكها الذنوب والمعاصي والمخالفات. ما رأينا ولا سمعنا أن الله أهلك أمة لأنها جاعت، لكن أهلك أمة لأنها أذنبت، لأنها عصت، لأنها خالفت أوامر الله عز وجل. فلا تخشوا على أنفسكم الفقر والجوع، فلن يهلككم الله بذلك، وإنما خافوا على أنفسكم من كثرة الذنوب والمعاصي. هذا الذي تبحث عنها. يقول الله عز وجل: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم بمعاصيهم بمخالفتهم لأمر الله عز وجل، بعصيانهم لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن نحزن عليه وأن نبحث عليه. هل أصلحتم حالكم مع الله فأجاعكم الله؟ أبدا لن يحدث أبدا. فلئن قل الطعام وقل المال فلقد كان ذلك في أعظم مخلوقات خلقها الله على وجه الأرض بعد الأنبياء، وهم أصحاب محمد، وما نقص ذلك من دينهم شيء. فأهلكناهم بذنوبهم. الذنوب تهلك، الذنوب تستوجب غضب الله عز وجل، وإذا غضب الله عز وجل على أمة أصابها ما أصابها. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. الذنوب تهلك، الذنوب تدمر، المعاصي تدمر، ولكن ليس الجوع. فإذا أردتم، لأن الله عز وجل قال ذلك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كونوا كما قال الله عز وجل على تقوى وإيمان وخوف من الله، وانظروا ماذا يفعل الله لكم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إخوة الإسلام، الذنوب تحرق وتهلك وتدمر، لأنها استوجبت غضب الله عز وجل. فإذا أردنا صلاحا، وإذا أردنا عيشة هنيئة مريئة، ارجعوا إلى ربكم. كم من صلاة ضاعت، كم من زكاة ضاعت، كم من فواحش ارتكبت، كم من ربا عم وطم حتى صرنا نبحث في أموالنا هل دخل فيها ربا أم لا، حتى المعاملات التي لم يكن فيها كذلك دخل فيه. أمة عيشتها ومعاملتها الربا، والله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذي يهلك هذه الأمة ذنوبها، معصيها، مخالفتها لأمر الله عز وجل. ليس الجوع، فلقد جاع سيد البشر وجاع أصحاب النبي محمد، وما كان ذلك نقص حينما دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نايم على حصير حصى، أثر الحصى في جنب رسول الله، بعد ما نام على شط حصى كده يقوم يلاقي كده جسمه كده مبان عليه، فبكى عمر فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال كسرى وقيصر في الحرير والدباج وأنت رسول الله محمد على الأرض والحصى أثر فيك. النبي صلى الله عليه وسلم اتعدلوا النبي صلى الله عليه وسلم قام، وفي رواية أخذه من تلابيب ثوبه وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا لنا الآخرة؟ فهذا هو رسول الله محمد، لكن كان يعلم الأمة كيف طاعتها لله. ولو نظرنا في كتاب الله عز وجل وأمعنا النظر نشوف أمثلة، شوف أمثلة لماذا عاقب الله عز وجل كثيرا من الأمم. ربنا جعل القرآن مش عشان نتحط هنا عشان يتقري ونتعظ ونفهم، قل انظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا. قص الله علينا قصص كثيرة. قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، مثاله حي. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا بسعة وكسرة من كل مكان، عملت في النعمة فكفرت بأنعم الله. عارف لما ربنا يديك نعمة تتعالى عليها وتتكبر عليها وتسيء إليها فيعطيك الله عز وجل ضدها فتعرف قدر ما أضعت منك، تعرف قدر ما أضعت منك. حينما يعطيك الله نعمة فلا تقدرها ولا تضعها في موضعها وتتعالى وتتكبر عليها وتسيء استعمالها واستخدامها فيعطيك الله عز وجل المقابل. هذا الذي حدث. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، كفرت بأنعم الله عز وجل. أنعم الله فلم يشكر، استخدمت النعمة في معصية الله، استخدمت النعمة في حرب الله عز وجل، ما شكر النعمة ولا استعملها في طاعة الله عز وجل، ضاعت النعمة وجاءت النقمة. النعمة راحت وجاء ضدها. قال الله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. انظروا إلى هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. تخيل بقى لما ربنا يقول آية يعني علامة على عظمة الصانع. إيه الآية يا رب؟ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. جنة على اليمين وجنة على الشمال. جعل الله عز وجل فيها كل الفواكه والثمار، كانت تنبت في العام مرتين، كانت المرأة تمر بسبتها فيمتلئ سبتها من غير أن تمد يدها إلى ثمرة، لأن ربنا قال إيه؟ الصانع اللي خلقها الآية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة طيبها الله عز وجل، لا فيها لا ناموس ولا بعوض ولا ذباب ولا حشرات ولا تعابين ولا أي حاجة مؤذية، طيبها الله وطيب هواها ومنع الله عز وجل أي شيء مؤذي أن يكون فيها، جنتان عن يمين وشمال، إلا ربنا طلبه، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، صعبة فأعرضوا، أعرضوا عن الله وعن رسول الله وعن طاعة الله عز وجل، أعرضوا عن منهج الله الذي أرسله الله إليهم، أعرضوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليهم. شوف النعم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سد اللي كانوا عاملينه عشان يحميهم من العطش ومن الهلاك كان سبب هلاكهم، وبدلناهم بجنتيهم جنتي ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. راحت فين الجنتين؟ تحطموا، احترقوا، حتى ما بقي منها حامض، تضع في بقك حامض. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم أغرقهم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط أي حامض وأثل وشيء من سدر شجر النبأ، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. عاقبهم الله عز وجل لإعراضهم عن الله وعن منهج الله وعن شرع الله، هكذا يكون العقاب، العقاب من الله عز وجل لكثرة الذنوب والمعاصي والمخالفات وعدم الرجوع إلى الله وعدم التوبة، هكذا يعاقب الله عز وجل، يعاقب الله عز وجل بالجوع والقحط من عصى أوامر الله، من أعرض عن شرع الله، من أعرض عن منهج الله عز وجل، من خاف الله، من خالف الله عيانا بيانا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى. وبعد أن كان هناك أمن وأمان رفع الله عز وجل ذلك، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، كانت نعمة ربنا مدالهم، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، الواحد يمشي شهر في أمن وأمان، ينتقل هو مسافر، ينتقل من قرية إلى قرية على الطريق. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. أحاديث يعني إيه؟ يعني أنا بتكلم عليها اليوم على منبر وهم شوفين، فجعلناهم أحاديث، صدق الله سبحانه وتعالى، جعلهم الله عبرة. ليه؟ لأنهم أعرضوا عن دين الله وعن شرع الله، وعصوا الله عز وجل ولم يشكروا نعمة، فعاقبهم الله عز وجل بذلك. الأمثلة كثيرة، ولكن الله عز وجل بيّن ووضح، قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكري، عن طاعتي وطاعة رسولي ومنهجي وشريعتي،